الحمد لله رب العالمين يا رب. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. نسألك يا إلهي أن تجنبنا موارد الظالمين، كما نسألك يا إلهي أن تجعلنا عند وحشة القبر ووقفة السؤال من الآمنين، كما نسألك يا إلهي أن ترزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وعند السؤال إجابة وبعد ذلك جنة ونعيما، كما نسألك يا إلهي أن تشفي كل مريض وأن تصبر كل مصاب وأن تعافي كل مبتلى وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق ويقين، واحد أحد فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا إلهي فأنت الأول بلا بداية، سبحانك يا إلهي أنت الآخر بلا نهاية، سبحانك يا إلهي أنت الأول فلا شيء قبلك، سبحانك يا إلهي أنت الآخر فلا شيء بعدك، سبحانك يا إلهي أنت الظاهر فلا شيء فوقك، سبحانك يا إلهي أنت الباطن فلا شيء دونك، سبحانك يا إلهي يا من تجير ولا يجار عليك، سبحانك يا إلهي يا من تعدل ولا يعدل عليك، سبحانك يا إلهي يا من إليه الأمر كله والأمر كله بين يديه، سبحانك يا إلهي لا تسأل عما تفعل وهم يسألون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نادى على ابن آدم يا ابن آدم لا تكن ممن يؤخر التوبة ويطول الأمل ويرجع إلى الآخرة بغير عمل. إن أعطي لم يقنع وإن منع لم يصبر، يحب المؤمنين وليس منهم ويحب الصالحين ويعمل عمل المنافقين. يا ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لن أخالفك في رزق. يا ابن آدم لا تأنس بغيري وأنا لك، فإن آنست غيري فتك وفاتك الخير كله. ونصلي ونسلم على خير الأنام وماح الظلام مسك الختام خير إمام سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقدوتنا محمد رسول الله، الذي ما خلق الله في الكون كله أزكى ولا أنقى ولا أتقى ولا أصفى ولا أبين ولا أبلغ ولا أزهد ولا أزهد ولا أعبد ولا أخشى ولا أخشى على الله من الحبيب. فصلوا على الحبيب صلاة وسلاما عليك حبيبي وسيدي أبا القاسم يا رسول الله. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وهذا هو موضوعنا اليوم سوف نتحدث عن يوم مهيب يوم عصيب يوم رهيب يوم عظيم يوم مقداره 50,000 سنة ألا وهو يوم الحشر يأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل بالنفخ في الصور قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وهنا ينفخ في الصور النفخة الثانية فإذا بالناس يبعثون من قبورهم وهنا تنشق عنهم قبورهم وأول من ينشق عنه القبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي ألا وأنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة ولا فخر ويبعث كل عبد على ما مات عليه فمن مات على طاعة يبعث في هذا اليوم على نفس الطاعة التي مات عليها ويبعث من قبره وهو سعيد لأنه رأى في قبره من الفرح والسرور ما رأى ورأى أن قبره قد اتسع له مد بصره ورأى أن أبواب الجنة قد فتحت له وأن أبواب جهنم قد غلقت فيبعث وهو سعيد ومن مات على معصية يبعث في هذا اليوم على نفس المعصية التي مات عليها ويبعث وهو حزين لأنه رأى في قبره من الهول والفزع ما رأى لأنه رأى في قبره أن أبواب جهنم قد فتحت له وأن أبواب الجنة قد غلقت ورأى أن قبره قد ضاق عليه حتى اختلفت فيه أضلاعه فيبعث وهو حزين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ومن الناس من يبعث والنور يشرق من وجهه وعن يمينه وعن يساره ومن أمامه ومن خلفه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ومن الناس من يبعث والظلمة تحيط به من كل جانب ومن الناس من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين منهم إمام عادل وحاكم حكم بالعدل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه فيبعث الله كل الخلائق من أول آدم عليه السلام إلى آخر رجل ستقوم عليه الساعة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار متوحد الواحد القهار فيبعث الله كل الخلائق ثم يرسل ملكا من ملائكته ليقود البشرية بأكملها إلى أرض المحشر فيحشر الناس على أرض بيضاء خالصة البياض كالفضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة يقول النبي إنكم تبعثون حفاة عراة غرلة قالت عائشة رضي الله عنها وسوءتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال النبي الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وفي الحشر يعاني الناس الضيق الشديد وتدنو الشمس من الرؤوس فتكون على مقدار ميل من رؤوسهم ويعرق الناس على قدر ذنوبهم فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه ومنهم من يصل العرق إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وفي هذا الموقف العصيب نظر الخلائق بعضها لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم فيقول بعضهم لبعض ائتوا آدم أبا البشرية فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روح وأمر الملائكة فسجدت لك فاشفع لنا إلى رب ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح يقول الحبيب المصطفى فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى رب ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري

في هذا الموقف الرهيب العصيب، فيقول المولى عز وجل: قد شفعتك، أنا آتيكم لأقضي بينكم. يقول النبي: فأرجع فأقف بين الخلائق. ثم تتنزل ملائكة الحق تبارك وتعالى، ثم يتنزل حملة العرش وهم يسبحون الملك ويقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من كتب الموت على الخلائق وهو الحي الذي لا يموت. فيقول أهل الأرض للملائكة: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا، كلا، وهو آت، وهو آت إتيانا يليق بجلاله، يليق بجماله، يليق بكماله، ولا تعطل صفة المجيء، ولا تشبه، ولا تمثل، ولا تتخيل، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، جل عن الشبيه، جل عن المثيل، جل عن النظير، لا كفء له، ولا ند له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا ولدة له. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في كل شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم ينصب العرش والكرسي حيث شاء وأراد ربنا تبارك وتعالى، ثم ينزل ربنا تبارك وتعالى تنزلا يليق بجلاله، يليق بجماله، يليق بكماله. ثم يقول المولى عز وجل: أيها الناس، لقد أنصت إليكم كثيرا منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع أصواتكم وأرى أعمالكم، فأنصت اليوم إلي، فإنما هي صحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال جل جلاله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصا، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. ثم يؤتى بنار جهنم ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وقيل أن مع كل 70,000 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم، ثم تبدأ الأوامر الإلهية، فيقول ربنا يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك والخير بين يديك، فيقول الله يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال الله يا آدم من كل 1999. يقول النبي فعندئذ يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم ينادي ربنا على نوح فيقول يا نوح هل بلغت الرسالة؟ فيقول نعم يا رب. فينادي على قوم نوح هل بلغكم نوح الرسالة؟ فيقولون لا يا ربنا ما بلغنا. فيقول الله يا نوح إن قومك قد أنكروا ذلك، فمن يشهد معك يا نوح؟ قال يا رب معي محمد وأمته. فينادي ربنا على موسى أبلغت الرسالة؟ فيقول نعم يا رب. فينادي على قوم موسى هل بلغكم موسى الرسالة؟ فيقولون لا ما بلغنا. فيقول الله يا موسى إن قومك قد أنكروا ذلك، فمن يشهد معك؟ قال يا رب معي محمد وأمته. ثم ينادي على عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال لا يا ربي وأنت أعلم. قال الله يا عيسى هل بلغت الرسالة؟ فيقول نعم يا رب. فينادي على قوم عيسى هل بلغكم عيسى الرسالة؟ فيقولون لا يا رب. فيقول الله يا عيسى إن قومك قد أنكروا ذلك، فمن يشهد معك يا عيسى؟ قال يا رب معي محمد وأمته. قال الله وجئنا على كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ثم يأمر ربنا تبارك وتعالى كل أمة أن تتبع لواء نبيها، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ووراءه أمته، وتقف كل أمة وراء نبيها، فتتطاير الصحف ويبدأ عرض الأعمال، ثم تأخذ كتابك لتقرأ، تقرأ بلسانك حتى إذا جادلت أنك ما فعلت هذه الجريمة أخرس الله لسانك وأنطق جميع البدن ما عدا اللسان، فتقول العينين يا ربي أنا للحرام نظرت، وتقول الأذنين وأنا سمعت، وتقول الأنف وأنا شممت، ويقول الفم وأنا أكلت، وتقول اليدين وأنا فعلت، وتقول القدمين ونحن مشينا، ويقول الجسد وأنا حملت، ويقول الملك الموكل بالحسنات وأنا رأيت، ويقول ملك السيئات وأنا كتبت، ويقول أحكم الحاكمين وأنا شاهد. حتى إذا جادلت تنصب محكمة عظيمة، محكمة الحق، محكمة العدل التي لا يظلم فيها أحد، شعارها ولا يظلم ربك أحدا، وجنودها ملائكة، وشهودها جوارحك، والمتهم أنت، والقاضي أحكم الحاكمين. فينادى عليك من قبل الله يا فلان ابن فلان أقبل. حتى إذا دخلت هذه المحكمة ومعك جنديان والشهود جلوس، تأخذ كتابك وتقرأ، فيقول لك ربك هل فعلت كذا؟ فتقول نعم يا رب. هل فعلت كذا؟ فتقول نعم يا رب. حتى إذا أراد ربك أن يرحمك ويسترك فيكسيك بغشاء الستر فلا يراك أحد من الخلائق، وإذا بالخلائق من خلفك تنظر إليك إلى أين ذهب فلا يراك أحد، حتى إذا خرجت من هذه المحكمة رآك الناس فتأخذ كتابك بيمينك فتقول هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسدفتم في الأيام الخالية. ومن الناس من يدخل إلى هذه المحكمة حتى إذا دخل جادل فيقول له ربك أردت أن أسترك ففضحت نفسك، فيفضحه رب العالمين، فيخرج إلى الناس فيلتصق كتابه بيساره فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ومن الناس من يأتيه كتابه فيلتصق وراء ظهره، فنسأل الله أن نكون ممن يأخذون الكتاب بيمينهم. تب إلى الله وارجع إلى ربك قبل فوات الأوان، فأنا أموت وأنت تموت ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة إجابة، فنسأل الله أن تكون هذه الساعة. اللهم إني داع فأمنه، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا علام الغيوب اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم ارحمنا فإنك أنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اهدنا من الضلال إلى الرشد، ونجنا من كل ضيق ونكد. اللهم اهدنا من الضلال إلى الرشد، ونجنا من كل ضيق ونكد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.